بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكر وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبارك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا ثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك درجات العلى من الجنة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، ونسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم نعوذ بك ربي من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. نسألنا هي أختنا، اللهم رحمة الله عليها، أخت لما كانت معنا في المجلس هي قريبة الحاجة عائشة، ربنا يرحمها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وهي تبشرنا الأخت عائشة هي اللي غسلتها. هي أخت كانت من أخوات المجلس ما شاء الله وأخوات إلا لله. ما شاء الله أخوات إلا لله بتقول، وهي بتغسلها كانت وهي بترفع غطاء من عليها كده، كانت مبتسمة سابت الدنيا وكل بقى ما فيها. فأسأل ربي لنا حسن الخاتمة. الوقت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، فأعدوا يا أحبائي لهذا اليوم. فما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أكيس الناس إلا من كان الذي ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أكيس الناس من أكثرهم ذكرا للموت، لأن ذكر الموت دائما ذكر الإنسان يحسن العمل. الذي ينسى الموت لا يصلح العمل، الذي يذكر الموت دائما يحسن العمل، يتقارب إلى الله عز وجل، يزيد بفضل الله سبحانه وتعالى، يعلم أن الدنيا دار زوال، يعلم أنه لا ينقص في الدنيا قليلا، إن عاش اليوم لا يعيش غدا. هذه هي الدنيا إحبائي. ولذلك دائما الذي يذكر الموت والبلا دائما يفكر أن الموت يأتي بسرعة وبغتة، الإنسان بكامل حيويته وفجأة سبحانك يا رب العرش العظيم، فيعد اللحظة دي. لذلك يا أحبائي لو إن الإنسان في كل مرة لم يسأل نفسه في كل يوم مر عليه ذلك، لم يسألش نفسه، حسب نفسه بنهاية اليوم، يوم اللي فات امبارح، يوم بالأمس، يوم السبت أو يوم الجمعة، ماذا صنع الإنسان فيه؟ صنعت إيه في يومك؟ هل صحيفتك امتلئت من الأعمال الصالحة؟ ولا كان يوم خالي من الأعمال الصالحة؟ إذن نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم عملا يقربنا من الله، وأن يزدنا ولا ينقصنا. وإيانا يا أحبائي، إيانا أن تمر علينا الدنيا ونحن لا نعمل، إيانا أن تمر علينا الدنيا وقد غرتنا. في التقيت أخت ما شاء الله من أخوات حج هذا العام، وهي أخت شابة يعني، فتقول لي كنت أنا أحج هذا العام طول ما أنا ماشية من عرفات أقول لنفسي، هي بتقول لنفسها، يا دنيا غري غيري، يا دنيا غري غيري. ما شاء الله أختها ما شاء الله، أحسبها شكلها إنها إن شاء الله تكون من المقبولين السابقين. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم القبول، ويرزقني وإياكم صحة العمل، ويرزقني وإياكم الإقبال على الله عز وجل، ويرزقني وإياكم طاعة تقربنا من الله سبحانه وتعالى، ويرزقني وإياكم يا أحبائي إن أطال عمرنا فاللهم أطله على طاعتك، وإن أطال عمرنا فاللهم احفظنا من الفتن، وإن أطال عمرنا فأسأل ربي سبحانه وتعالى ألا تفتن بهذه الدنيا، فالدار تهفت هذه الدار الدنيا تفتن الجاهل، أما الذي على علم فلا تفتنه الدنيا. إلا على علمي أحبه ما تفتنوش الدنيا أبدا. الدنيا مش أكبر هم ومبلغ علمه، لأن الدنيا لو بقيت وبقيت الدنيا الأحب لبقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ربي سبحانه وتعالى قال لنبيه إنك ميت وإنهم ميتون، فيا من اضطررت بالدنيا أما تعلم أنها لم تبقى لأحد، ويا من سعدت بالدنيا سعادة المغرور ألم تعلم أن الدنيا لم يمكث فيها أحد، ويا من ظننت أن الدنيا لا تزول ألم تعلم أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم كل من عليها فان، ويا من علمت أن هذه الدار الدنيا تطير لك أو يطول عمرك فيها وأنت على عبس، ألم تعلم أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر هذه الدار الدنيا فقال فيها أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أظن الإنسان أنه خلق في الدنيا وهو لا يحاسب؟ أظن الإنسان أنه خلق في الدنيا وهو لا يعود إلى الله عز وجل؟ أظن الإنسان أنه يظل في الدنيا وهو في فراشه وعلى غطائه وفي الوثير ويلهث ويلعب؟ أظن الدنيا أن العبد أن الدنيا باقية لأحد أحبائه؟ هذا هو الجاهل الذي اغتر بالدنيا. يا دنيا غري غيري، يا دنيا أنت إلى زوال، يا دنيا لم سبحان الله لم يبقى فيك أحد، يا دنيا أنت عند الله لا تعدل جناح بعوضة، يا دنيا لو كنت تعدل جناح بعوضة ما ربي ما سقى ربي منها كافر شربة ماء. لكن هذه الدنيا يا أحبي الذي يعرف قدرها بحق يأخذ منها ما يعينه على الآخر، يأخذ منها ويكون على انتباه شديد جدا، ينتبه انتبه إن في أي لحظة سيأتي الأمر، ويأتي الأمر من السماء، والأمر معاد لا تعلمي ولا نعلم أبدا. فهو يوم يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. بتسأل عن الساعة يعني بتسأل عن عمرك إمتى ينتهي؟ ولا تعرفي ولا أنا أعرف ولا حد يعرف. أنت خليكي مشغولة بدنياك وحالك ومالك، وفي النهاية تخرج في منها مفلسة. أما الساعة لو الإنسان بيبتهي في الساعة، عندما يسأل عن الساعة يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي، حبش عرف إلا ربنا، لا يجليها لوقتها إلا هو، حبش عرف الساعة إلا معدها إلا الله عز وجل. يسألونك كأنك حفي عنها، فاكر أنت تعرفها أنت أو غيرك؟ لا يعلمها إلا الله يا أحبائي، ولا يخبئ ولا سبحان الله ولا يجليها لوقتها إلا الله. لكن سؤال، ماذا أعلنت للساعة؟ سؤال هام كل واحدة فينا تسأل نفسها كل يوم، تسأل نفسها السؤال ده كل واحدة فينا تسأل نفسها السؤال ده في كل يوم، ماذا أعلنت للساعة؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال ماذا أعلنت لها؟ أعلنت لها إيه؟ قعدت تفكري في بكره، وتفكري في الزينه، وتفكري في الدنيا، وتفكري في اللي عندك، وتفكري ست ايه، وتفكري بقى عندك كام، وتفكري في ذهبك، وتفكري في حليب، وتفكري في زينه بيتك، وتفكري في اللي انت جبتيه، وتفكري في اللي انت هتجيبيه، وتفكري في اللي انت ادخرتيه، وتفكري في المستقبل بتاع بكره، ونسيتي ان تتعمري قبرك. يا من انت مرتحل، انا تعد لهذا الارتحال عمتا. يا اللي عارف ان انت مرتحل عن الدنيا، أما أعلنت لهذا الارتحال عمدا؟ سبحان الله يا أحبائي الذي يعلم أن الموت حق وأنه يأتي بسرعة شديدة أكثر مما نتصور، يأتي للسليم ولا يأتي للمريض. لابد أن يعلم أن التفكر في الموت وفي زوال الدنيا لابد يخلي الإنسان يعمل دايما. اللي يفكر يا ده ممكن إن الموت في أي وقت يأتي، تلاقي دايما على عمل، على استمرار، على توبة. الذي يفكر في الموت دائم التوبة ودائم الإقبال على الله. لماذا؟ لأن تذكر كثرة تذكر الموت أكيس الناس، لأنه من أكثر من ذكر الموت أصلح العمل. بس بعض الناس بتذكر الموت كثيرا، دايما تقول إيه لنا على الساكلة ده أنا هموت والله أنا هموت. طب ما يجمع أنا أقول أنا هموت وانت هتموت وكلنا هموت، بس ماذا صنعتي؟ بتكثري من قولك أنك هتموتي، لكن زدت إيه؟ انت قاعده كل ما تتكلمي تقولي والله انا عارفه ان انا السنه دي اخر سنه ليا وانا هموت. طب وبعدين؟ طب انت زدت ايه؟ بتزيد ايه في حياتك؟ انت منشغله بايه؟ ايه اللي انت منشغله بيه؟ انت منشغله بزينه الدنيا، بتزيدي في الدنيا، لكن ليتك زدتي في الآخرة، ليتك زدتي في الآخرة. إذن يا أحبائي، الإنسان لما بيجي يتذكر لحظات هذه الدنيا، فراق هذه الدنيا، يتفكر إنها قد ينتقل إلى، يعني بعمله ينتقل إلى دار أحلى وأجمل، كما قال ربي: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لا تظني أن الدار الدنيا دي هي السعادة فيها، بالعكس، ده الدنيا هي دار الشقاء والدنيا هي دار التعب. لكن إما أنك تبتدي ولكنك تبتدي السعادة من أول البرزخ. تخيلي أن السعادة الحقيقية تبتدي من أول البرزخ، من أول ما تخرج من هذه الدار الدنيا. المغفرة راحت المؤمن واستراحته، تخرج من الدنيا إلى روح وريحان ورب غير غضبان. يا رب ارزقني وإياكم. نخرج من الدنيا يا إحبائي ويبقى، شوفي إحنا عادين نبكي على الميت وعلى قوه في قبري وهو في راحة أبدية سرمدية. خلاص افتح من الدنيا وشقاوة الدنيا وتعب الدنيا وأمراض الدنيا وشقاوة ومن تعب الناس وكذا، وارتاح. راحة المؤمن، راحة المؤمن. صح، كل ما كان فيه هيبكي في الدنيا عليه، تخيلي، يبقى هو في راحة، وكل ما كان في الدنيا كان بيعمل فيه عمل صالح يبكي عليه، كل ما كان يرفع منه عمل إليه العمل الصالح يبكي عليه المكان ده كان بيعمل فيه صالح، ده كان بيعمل فيه صالح. كل دول شهداء عند الله، كل مكان كنت بتعملي فيه صالح يشهد لك عند الله، فأكثري من هؤلاء الشهداء، سبحان الله. أما الآخر يا أحبائي اللي كان في الدنيا يعيش في الدنيا بس لزينة الدنيا ومتاع الدنيا الزائل وحب الدنيا، سبحان الله، مين اللي هيبكي عليه بقى في الدنيا؟ مين اللي هيبكي عليه في الدنيا؟ هو نفسه وهو خارج من هذه الدنيا. إذا كان في هذه الدنيا سبحان الله غير طائع وغير صالح، عاصي، نعم عاصي، كل مكان في الدنيا يفرح لما فارقه، ارتاح، يرتاح منه الشجر والحجر والمطر، كل حاجة ترتاح منه. نسأل الله العفو والعافية. شوف الدنيا يبقى عليه وهذا الشقي، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يا أحبائي، وآثارهم، أثرهم، إحنا خارجين وماشيين بس جعلي لك أثر طيب في الدنيا صالح. شوفي سيدنا إبراهيم لحد الآن تذكر سيرته، وفوق كل ذلك شوفي رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. انظري إلى الصحابة رضي الله عنهم، يعني ما تنسيهم أبدا، بالعكس بتحب تعيش معهم. أنت لما تيجي يكون عايزة قلبك يرق، تعيش مع مين؟ مع هؤلاء الذين تحيا القلوب بذكرهم. وشوفي بعض الناس اللي عايشين ممكن يكونوا أحياء، مجرد ما يذكر اسمهم يبقى أنت عايزة تعمل إيه؟ مش عايزة تسمعي، مش عايزة تسمعي يا جماعة، مش عايزة أسمع. يميت ذكراهم، يميت ذكراهم القلب. في ناس يحيي ذكراهم القلب، وفي ناس الحديث عنهم والحياة معهم وذكره يميت القلب. ولذلك أسأل ربي أن إذا ذكرنا في يوم من الأيام بعد موتنا نحيي القلوب بذكرنا وأثرهم. كل شيء عملتي في الدنيا هيبقى لك إن شاء الله. ولذلك نقول يا أحبائي على المؤمن أن يكون دائم دائم التذكر، ودائم العمل، ودائم الإسراع إلى الله. لا يوجد شيء، لا يوجد شيء أيسر من أن الإنسان دائما يجدد التوبة. هو مقصر، كلنا مقصرون، كلنا مقصرون، مفيش حد فينا مش مقصر، بس شتان ما بين الإنسان يحس أنه مقصر ويرجع بسرعة: يا ربي أنا قصرت في عملي، يا ربي أنت عظيم، يا ربي أنت غفور رحيم، يا ربي لا يقبل التوبة إلا أنت، يا ربي تقبلني عندك، يا ربي سبحانه أعينني بقى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا ربي لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ عني، يا ربي لا يفضل الإنسان بيسترضي ربي لحد ينيب ويتوب ويرجع. فيغفر له الرحيم، فيغفر له الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأما الثاني ما في غير، في غير نعمه يعمل ويزيد ويغوص في المعصية لكنه لا يعرف التوبة ولا يعرف الرجوع إلى الله عز وجل. فأسأل ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي عملا صالحا تجديدا للإيمان، نجدد كل لحظة نجدد إيماننا. لا يجدد الإيمان إلا بكثرة العمل الصالح، لا يجدد الإيمان إلا بكثرة الذكر، لا يجدد الإيمان إلا بالإقبال على الله سبحانه وتعالى. لا يجدد الإيمان إلا بمجالس الذكر، لا يجدد الإيمان إلا برؤية الصالحين. مجرد كلمة طيبة وتنظر إلى وجوه الصالحين يتجدد الإيمان. إيش معنى هما؟ تبقي حاسة إن أنت بتحصل لك إيه في قلبك؟ فلا يجدد الإيمان إلا إذا عاش الإنسان مع صحبة الصالحين، المرء على دين خليله. أما إذا انعزل الإنسان عن الصالحين تجد الإيمان في القلوب ينقص. الفكرة يا أحبائي من أعظم أشياء نقص الإيمان في القلوب إن الإنسان يبعد عن صحبة الصالحين. حتى لو وجدت نفسك كده كنت بتحضري في صحبة أو في مجلس علم أو كذا قلت لي تتابعني شوية قليلا مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أسبوع ولا أسبوعين تجد من حصل إيه في قلبك؟ انكمش، دمر. فما أن تجلسي وما أن تتذكري وما أن تسمعي إلا وإن الإيمان ابتدئ يتوهج يشتعل. ولذلك أسأل ربي سبحانه وتعالى أن تجدد الإيمان في قلوبنا وأن تقبلنا عندك يا رب العالمين وأن تجعلنا من المقبولين. اللهم نسألك زيادة في الإيمان وقربا من الله سبحانه وتعالى وحسن عمل وحسن عمل. اللهم ارزقنا حسن العمل. اللهم أعنا على ذكرك، أعنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، لأن من أعظم الأشياء يا أحبائي اللي بتشغل الإنسان عن الطاعة الهم والحزن. دايما الإنسان اللي دايما عايش في هم وحزن تجد طاعته أقل. عشان كده دايما اسألي ربي اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. العجز إن الإنسان بجد مش قادر خلص، والكسل عنده فتور مش قادر يعمل الطاعة، طاعة قدامك مش قادر يعملها، مصحف قدامك مش قادر يفتحه، الآية قدامك مش قادر يحفظها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن. الهم تجد بعض الناس يا جماعة الهم لابسهم والعياذ بالله، الهم لابسهم، فدايما في هم، دايما في هم، حتى لو ما كانش عندهم هم يستجلبوا الهم. يعني لو ما كانش في بيوتهم الهم يدوروا على هم بره بيوتهم يقعدوا يبكوا على الهم اللي بره بيوتهم. في ناس كده يعني تبحث عن الحزن. ها عشان كده استعين، لانه دائما ولذلك لما تجد نفسك دائما في هم اعلامي ان ذلك سيقل من عبادتك. الهم تجد الانسان هو في هم عبادته قليله. عشان كده اسالني ربي اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. العجز يبقى الانسان فقد العمل. عشان كده نعمتان مقبول فيهم الصحة والفراغ. ولو عندي قليل من الصحة اعمالي، ولو عندي قليل من الصحة اعمالي، المحبرة حتى المقبرة. يموت الانسان هو بيعمل، ما يموتش الانسان على فراغ يا بناتي. ولذلك استعيذوا دايما من الهم والحزن، لان من اعظم الاشياء التي تصرف العبد عن الانسان الهم. دايما كثير يقول لك ده فلان ده دايما مهموم، دايما مهموم. طب ايه السبب؟ هو اللي هو نفسه بيسال نفسه، طب انا ايه يعني؟ الحمد لله والشكر حياتي كويسه وولادي كويسين وعندي مال وعندي بيت وعندي كذا، طب ايه اللي عندي؟ ولو كان عندي الصحه يعني نص نص، طب ما في ناس كثير اكثر مني مرضا لكن على الرغم من ذلك بتعمل. ايه اللي عندي؟ استعيذ بالله من الهم. مرض اذا لبس الانسان الهم ده بيظل الشيطان يكبره عنده. لو ان الانسان يا جماعه عاش في الهم تجد الشيطان بيوقده كان بيولع له النار. يظل الانسان الذي يبحث عن الهم يظل الشيطان يجد ان، لان الشيطان لا يتسلط على الانسان الا بشيء يجده ان هو متسلط، يعني هو نقطه ضعفه. يعني انت عارفه لو الانسان نقطه ضعفه انه منشغل جدا بولاده تجد الشيطان يتظلط على الإنسان من هذه النقطة فيحزنه عن طريق أولاده. لو إن الإنسان عنده دايما حزين ودايما كئيب ودايما مكتئب ودايما مهموم تجد الشيطان يتسلط على الإنسان من هذه النقطة، يبتدي يوقدها له يولعها له، دايما يفكره، دايما يحزنه، ليحزن الذين آمنوا، دايما يجيب له الشيء ليحزنه، فيضيع عليه عباداته، يضيع عليه لذة العبادات. عجيب يا أحبائي. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، الحزن والعجز والكسل. العجز ان الانسان يبقى نفسه يعمل بس بعد مضاعي الوقت خلاص ما عندش في وقت انك تعملي. كان عندك وقت قبل ذلك، ليه ما عملتش فيه؟ والعجز والكسل. الكسل انك تبقي قاعده تقولي والله عايزه اعمل كذا بس مش قادره، انت قادره، بس يتسلط عليك الشيطان فيصابي بالفتور، كسل، تراخي، عدم الاقبال على الطاعه، فيتسلط عليك الشيطان فتصابي بالكسل. فاستعيذي بالله من العجز والكسل، من الهم والحزن، من العجز والكسل، من الجبن والبخل، كل هذه نستعيذ بها من الله سبحانه وتعالى. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعل ما بقي لنا من أعمارنا في هذه الدار الدنيا في عمل يرضى به ربي عنا، وأن يزدنا به قربا من الله عز وجل، وأن يزدنا به قربا من الله عز وجل، وأن تمر هذه الأيام ونحن في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن تمر هذه الأيام ونحن في زيادة لله سبحانه وتعالى، وأن يجعل هذا العام المقبل الهجري علينا عام مباركا على كل أمة الإسلام. أحبائي، في هذا العام المبارك أو المقبل سيكون في هذا العام يا أحبائي عاشوراء، نبتدي شهر المحرم، شهر مبارك، شهر نكثر فيه أفضل الصيام بعد شهر رمضان، أكثر فيه من الصيام، يأتيك فيه شهر، يأتيك فيه يوم اللي هو عاشوراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفر لك سنة ماضية، وكل الشهر كله من الأشهر الحرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يعني بمعنى أصح هيبتدي العمل في الشهر ده اللي العمل الصالح فيه مضاعف والسيئة كمان فيه مضاعف، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يعني ربي سبحانه وتعالى ينقلنا من موسم طاعة لموسم طاعة لموسم طاعة، عشان الإنسان إيه منشغل دايما بمن؟ لله عز وجل. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يزدنا يا أحبائي ولا ينقصنا أبدا، يزدنا في الطاعة، يزدنا في القرب من الله سبحانه وتعالى. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية، وميتة سوية، ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. نسألك يا رب إيمانا كاملا، يقينا صادقا، ورزقا واسعا، وحلالا طيبا، وتوبة نصوح، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله.